كاتي بيستابا خويا من ناس المحمدية. يا عمرت الخيمة وشيت بالصحيح ولا شي راح يطيح. برضيه مالي الخيل ايش صربه صربه الخمسين